يقول هل يجوز تقديم مسح الرأس على اليدين؟ لا، رتب كما ورد في الآية وكما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرص على الترتيب في الوضوء ورتب ذلك. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالف هذا الترتيب المعروف، مثلا يمسح الرأس قبل اليدين، لا، غسل اليدين قبل الرأس، قبل مسح الرأس.